الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض ما نزل من آيات القرآن إدبان غزوة تبوك، وذكرنا ما نزل من سورة التوبة التي سميت بالمبعثرة لأنها بعثرت أحوال المنافقين وكشفتها وفضحتها، وبينا أن الله تبارك وتعالى لفت أنظار المؤمنين إلى الاعتزاز بهذا الدين والزهد في حطام الدنيا الفاني، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصديق رضي الله عنه وارضاه على الحج، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يبلغ عنه ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأن الجنة لا تنال بالتمني إنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. ثم أذن علي في الناس، وأذن من كلفوا بالأذان حتى علم الناس هذا الأمر، ثم لفت الله أنظار المؤمنين إلى نجاسة المشركين وأنه لا ينبغي لهم أن يطوفوا بالبيت ولا يحجوا. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى شأن النفاق وجلاه. قال ابن إسحاق: ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل بعض المسلمين عنها، وما أعظم من غزو الروم حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جهاد الروم. ثم بين النفاق من نافق من المنافقين حين دعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد، ثم ما نعى عليهم من إحداثهم في الإسلام. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. ثم من بعدها أنزل الله قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بين الله تبارك وتعالى في الآيات أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما دعا الناس للخروج معه إلى غزوة تبوك، وكان هذا في موسم حصاد، وكان قد وافق صيفا شديد الحر، مالت نفوس الناس لجني المحصول، أسرع من أسرع وخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتثاقل من تثاقل وجلس في المدينة لجني الثمار وأخذ المحصول. فأنزل الله تعالى الآيات عتابا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. التثاقل للأرض معناها الطمع في حظوظها، الطمع في حظوظها والامتياط بحبها. اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم والله على كل شيء قدير إلا تنصروا. فذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم إن تثاقلوا عن نصرة الإسلام فالله تعالى ناصره وذكرهم بما كان من أمر الهجرة وبما كان من غزوة بدر وبما كان من غزوة حنين. وفي الآية ذكر هذا قال إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين دبالي حدث ليه الهجرة. طيب ثم قال الله تعالى وأيده بجنود لم تروها. الجنود نزلت في أي غزوة؟ فقط في بدر والأحزاب وحنين. في بدر والأحزاب وحنين يبقى ذكرهم بالمواقف الشديدة التي أعانه الله تعالى فيها بتثبيته من نزول السكينة وإمداده بجنود لم يرها الناس. والمدد كان في بدر وفي الأحزاب وفي حنين إذن ذكرهم بأن الله تعالى نصره في هذه المواقف أفيخذله في هذا الموقف؟ فإن الله تعالى ناصره كذلك لا محالة. ومن ثم قال الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم قال الله تعالى وهو يفضح أهل النفاق لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يبين الله تبارك وتعالى شأن المنافقين وأفضح. يقول المنافق لو اللقمة سريعة لو المحصول سريع هو ليس عنده يعني فرصة لأن ينتظر يريد أن يتعجل فقط. لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيرا لاتبعوه. لكن انت جاي تاخذهم على مسافة 1000 كيلو بعيدة هم عايزين الثمرة العاجلة عايزين يعني بسرعة كده يتحصل ويمشي. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. والإيمان الصحيح يظهر في الرخاء أم يظهر في الشدة؟ في الشدة. ما في الرخاء قد يصلي هذا وهذا وقد يستعين هذا وهذا وقد يأتيك هذا وهذا لكن في شدتك أيأتيك أحد؟ لا يأتيك إلا من أخلص إليك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه إن أخ الهيجة من كان معك مش كده؟ وبعدين إن أخ الهيجة من سعى معك ومن أضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ده الصحب الصحيح. لذلك الله تبارك وتعالى بيّن أن الفاصلة بين أهل النفاق وأهل الإيمان أن أهل النفاق يفكرون أما أهل الإيمان يستسلمون وينقادون. قال الله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معك. أقول لك والله أنا ما كانش عندي وسيلة مواصلة ولو عندي ما تأخرش. مثل الإنسان البخيل يأتيك ما أحسنت إليه وأكرمته يأتيك ما أطعمته واستقبلته ثم إذا ما احتجته لمال غاب عنك. وبعدين لما تقابله بعديها تقول له يا فلان يعني أخي أنت لم نرك منذ أمد، يقول لك احنا تحت الأمر والإذن وأنت كنت قلت وإحنا تأخرنا، مش كده؟ ما هو ده نفس التصوير. وسيحلفون بالله لو استطعنا لا خرجنا معك. ربنا يقول في القرآن إيه؟ يهلكون أنفسهم بحلفهم، لأنهم أصلا في طبيعتهم الغدر، في طبيعتهم الكفر، هم استبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام خوفا على أنفسهم وأموالهم. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يعني هم يستطيعون الخروج لكنهم لم يخرجوا، لم يخرجوا لخذلانك يا محمد، يريدون أن يخذلوك ويخذلوك. ثم قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: عفى الله عنك لما أذنت لهم. هم جاءوك يستأذنوك، ومن الذي جاء يستأذنه؟ الضعاف ولا الأشراف؟ أشراف المنافقين اللي هم جاد بن قيس وانت أشكله والشكلة ديت، هم لنا جاءوا ليستأذنوه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال الله تعالى وهو يبين أن عدم خروج المنافقين نعمة من الله، عدم خروج منافق في الحرب نعمة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. يعني الحمد لله يا محمد، احمد ربك أنهم لم يخرجوا معك، لو خرجوا معك كان خزلوا أصحابك، وبعدين وكنت قد لا توفق في طريقك، وبعدها مع أنهم لم يخرجوا إلا أنهم كانت لهم هناك إيه؟ آذان تسمع وتبلغ وأعين ترى وتعطل. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أناس أم لا؟ خرجوا طمعا في الغنيمة لوحدة، الثانية خرجوا كجواسيس في الصف يخذلوا ويثبطوا ويشككوا ويزاحموا النبي عليه الصلاة والسلام عساهم أن يتخلصوا منه. قال وفيكم سماعون لهم، السماع اللي هو مين؟ الجاسوس. طيب، وكلمة ولا أوضع خلالكم، الإضاع من كلمة أوضاع، والإضاع ده يعني كيفية من كيفيات المشي، من كيفيات المشي، هيمشي معاك بس هيمشي معاك متطرف أو يزحمك في الطريق عشان يزحولك عن الطريق ترجع معاه. ولا أوضعوا يعني ولا أسرعوا، طريقة أو كيفية من كيفيات المشي، مشي بالإسراع اسمها إضاع. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال ابن إسحاق وكان الذين استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام من ذوي الشرف فيما بلغه عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم فثبتهم الله لعلمه أنهم إن يخرجوا معه سيفسدوا عليه جنده. وكان في جنده قوم أهل محبة لهم، يعني ناس لم يزل فيهم ولاء لمين؟ لأهل النفاق. كان في جند النبي عليه السلام أناس على محبة لابن أبي وعلى طاعة لما يدعو إليه. فقال الله تعالى وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن الجد بن قيس هو اللي قال كده؟ مش هو اللي قال كده؟ قال يا محمد أخشى أن أذهب معك فأفتن ببنات بني الأصفر لأنه ليس في قومي مثلي في عدم الصبر على النساء. قال له يعني أنا نسوانجي أخاف أروح معك أفتن بنساء الروم. ففضحه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني فيها ينفيها. عارف القصة ديت؟ عارف قصة فيها ينفيها؟ طول ما أنت بتعطيه هو راضي عنك، ولما تيجي تقول فلان أولى من فلان يقول لك مش بتعطيني ليه لأني أولى منه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. يعني كلمة يلمزك معناها يعيب عليك في توزيع الصدقة. يقول لك محمد ده أنا فاضي عمال ياخد من هنا وحط هنا. يقول لما ياخد هو منها يقول لك لا محمد ده أعظم الخلق. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم بين قصة أناس يعني أخذوا إذنا وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أذن لهم ما سكتوا عنه بل تناولوه بالسوء، تكلموا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ناقصا. قال الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. كان في رجل اسمه نبتل ابن الحارث، كان رجل سافل. عارف سافل معناه ايه؟ يعني سافل يا جماعة يعني ليس من علية القوم، رجل ناقص منحط. وكان هذا الرجل قال كلمة سيئة، يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالطيش والرعب، قال هو أذن. فربنا قال قل إيه؟ أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يعني أذن خير معناه يسمع الخير ويصدق به، أما أذن الشر اللي هو الأحمق اللي هو يسمع الشر وما يتحققش يقوم على طول، أما أذن الخير هو الذي يسمع الصدق ويصدق به. يقوم لما نبتل بن حارث قال الكلمة، ووصلت النبي عليه السلام جاءه نبتل وقال له حلف له بالله، قال له يا محمد لا ده أنا ما قلتش كده، هم أنت فهمت غلط. ولذلك جاء يحلف ليرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو لما يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ إيه بالرضا؟ أخذ الأمان، أصبح أمان في نفسه وماله وعرضه. فأنزل الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم بين الله تعالى وقال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى هؤلاء الذين خاضوا في النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء مؤمنون أم كافرون؟ ومن ثم سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وساب النبي يقتل وإن تاب، يقتل ولي الأمر وإن تاب، حدوا هذا حتى وإن تاب. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى وبين منته، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ثم بين بعد ذلك إذنه للنبي عليه الصلاة والسلام إذن شامل عام في قتال المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حياته يستغفر للمنافقين ولا ما كانش يستغفر؟ كان يستغفر كما استغفر لابن سلول، وسيأتي ذكر هذا. الرواية التي سنقراها بعد قليل فيها كده، فيها أنه يعني العاطفة عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاطفة جياشة، عاطفة جياشة ورحمة سيالة. عارف السيالة؟ يعني السيالة؟ لا، سيالة يعني تسيل كأنها مطر مثل السيول. أما دي اسمها مخباية، اللي انت عطفها فيه دي اسمها مخباية، ما اسمها سيالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عاطفيا جدا، رحيما، أرحم الخلق بالخلق، وكان أعطف الخلق على الخلق، وكان يستغفر للمنافق ويقبل منه العذر. لكن آخر الأمر الله تعالى أمره بمجاهدة الكفار والمنافقين، وأمره بأن يغلظ عليهم. ونحن عند التأسي نتأسى بأول أمر أم بآخر الأمر؟ بآخر الأمر. بعد ذلك ذكر الله تعالى وفضح المنافقين، قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا بإيه؟ هموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل نالوا ما هموا؟ أيوة. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ثم بيّن بعد ذلك من أحوالهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب، فلما أتاهم من فضله باخلوا به، والقصة الناس حفظاها، القصة الناس حفظاها في مين؟ في ثعلبة ابن حاطب. وثعلبة ابن حاطب رجلان، رجل منافق معلوم النفاق ورجل مؤمن خالص الإيمان. هما مش شخصية واحدة على فكرة، شخصيتين، شخصيتان. ومع هذا القصة يعني غير ثابتة، لكن لو ثبتت، لو ثبتت كيف تثبت وفيها أن أبا بكر رد الزكاة وقد حارب من أجل إيه؟ المرتدين، لأنهم منعوا الزكاة. افهم معايا. ومن ثم القصة أصلا قصة غير صحيحة. ثم ذكر الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عايز تحط عليه عنوان، حط عليه عنوان أعداء النجاح، حط عليه عنوان أعداء النجاح. في ناس كده في كل بلد، في كل قرية، ناس كده يجلسون ينظرون لأحوال الخلق. لو واحد ربنا فتح عليه كده وحالته ماشية وتلاقيه في الخير فعال، يقول لك لا ده هو يعني عايز المنظرة، بحب المظهرة. طيب تيجي تقول طب ما تجيب انت، يقول لك من ليه مش معاي؟ طب ما تقعد ساكت، يقول لك اقعد ساكت ليه؟ ما هو بيعمل ده كله ليه يعني؟ يعني تقى ودين؟ لا لا لا، هو عايز مظهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استحس الصحابة على النفقة، فجاءه عاصم بن ثابت مع زي بمئة وسق. عارف مئة وسق من تمر معناها كم؟ 500 كيلة بلح. جاء بخمسمائة كيلة. ما الوسق خمس كيلة ولا عشرة؟ الوسق كم كيلة؟ الوسق لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. الوسق كم كيلة؟ عشرة يا خايب. الوسق عشر كيلات مصريين، والخمسون كيلة أربع أرادب وسدس، مش الأرداب 12 كيلة؟ طيب 12 كيلة فأربعة بكم؟ هيفضل كيلتين، كيلتان من 12 يبقوا كام؟ واحد على ستة، يبقى أربع أرادب وسدس. طيب عاصم بن ثابت جاء بمئة وسق، يعني جاء بألف كيلة، ألف كيلة. طب الكيلة المصرية 13 كيلو في ألف بكام؟ ها؟ 13 طن تمر كزاد للمجاهدين، كزاد للمجاهدين. فطبعا لما جاب دولي المنافق قال لك ده مال ده؟ اوبت مظهر. ولما جاء عبد الرحمن بن عوف وجعل 1000 دينار كنفقة لتزيد الجيش قال لك برضه بتمظهر بيعمل لون. طب تقول له انت هات، يقول لك اجيب لك من ايه؟ مش معايا. طب ما تسيب غيرك يدفع وانت بتدفع هو بيدفع من جيبك. في ناس كده تقعد في البلد لما المشروع يخلص، طول ما المشروع شغال يقول لك الناس دول منافقين بتمظهروا بيحبوا مش عارف ايه، ولما المشروع يخلص تجده ياتي ليتصدر المشهد ويقف قدام ويقول لك لولا اني ما تم المشروع. وهو اصلا كان بيعمل ايه؟ كان بيصدق في المشروع. فلما المشروع نجح قال لك لا ده انا كنت السبب. هؤلاء اعداء النجاح في كل مجال. شوف ربنا يقول ايه؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. بيعيب على المؤمن لما يصدق، يقول لك يا عم ده هو مطلعها مظهره، ده هو يعني بحب المفاخره. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم بين الله تعالى عاقبة التخذيل والتثبيط والتخبيل. التخبيل اللي هو ايه؟ تجبين الناس يخوفوه. فذكر الله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. المنافق هذا شأنه يضحك براحته، في الآخرة بكاء لا نهاية له. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عتابا وتوجيها للنبي عليه الصلاة والسلام لما استغفر لعبد الله بن أبي بعدما مات ولما نزل في قبره، قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وبعديها نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. حط في منها عنوان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه السماء. الله تعالى وجهه وأمره بأن يرشد عاطفته خاصة مع أهل النفاق وأن يجعل العاطفة سيالة مع أهل الإيمان. لما استغفر من قبيل العاطفة والرحمة. ثم نزل التوجيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم بين في آخر السورة أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع الخالفين. ثم من بعدها قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. ثم بين الله تبارك وتعالى قصة الذين البكائين، قصة الايه؟ البكائين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم بعد ذلك وجه المؤمنين بأن يعرضوا عن المنافقين، قال فأعرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم بين الله تعالى حال الأعراب وبين أن من الأعراب منافقين مرضوا على النفاق. الأعراب منهم منافقون مرضوا على النفاق ومنهم مؤمنون، لكن النفاق في الأعراب أشد. لذلك الله تعالى قال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، عليهم ذات الايه؟ السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. بين الله تعالى أن من الأعراب من يعتبر إخراج الزكاة غرامة، يبقى ده منافق ولا مؤمن؟ منافق. ومن الأعراب مؤمنون خالص الإيمان يزكون ويزكون لأن الزكاة فرض، ويتوسلون بالزكاة ليصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليستغفر النبي لهم وليدعو لهم. يبقى يقدم الزكاة على أنها فريضة ولينال بها إيه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في دنياه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. عذاب المنافق مرة بعد المرة، مر والمرتان في الدنيا. العذاب الأول يحيا متغيظا، ولما يرى المؤمنين في نصر وفي سباق بيفرح ولا بيتغاظ؟ والغيظ ده عذاب ولا نعيم؟ عذاب. سنعذبهم مرتين، المرة الأولى بالغيظ في الدنيا والمرة الثانية بعذاب القبر. ثم غيظ الدنيا وعذاب القبر لا يغني عن عذاب الآخرة والعياذ بالله. سنعذبهم مرتين. ثم بين الله تبارك وتعالى حال من تخلف واعترف بتقصيره، واعترف بتقصير اللي هم الثلاثة ومن معه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى الآيات التي فيها تحفيز على الجهاد في سبيله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقبل ذلك بينا قصة مسجد الضرار. بهذا الترتيب انتهت أحداث تبوك، ما كان في الغزوة وما كان قبلها وما لاحقاها من أحداث ونزول آيات القرآن الكريم. بعد ذلك عندنا بعض القصائد الحسانية. الحسانية يعني حسان المثاب. سنقرأها من قبيل العلم بالشيء وعسانا أن نستفيد. قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه. حسان ده من المهاجرين ولا من الأنصار؟ أيوة خليك صاحي كده، من الأنصار. مدح حسان قومه في قصيدة، بل في قصائد، برز دورهم في نصرة هذا الدين. قال حسان بن ثابت: ألست خير معد كلها نفرا ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول فما ألوا وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خاموا وما نكلوا وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهانا الحزن والجبل وليلة انطلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا وغزوة يوم نجد ثم كان أنهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعليهم بالحرب إذ نهلوا وغزوة القاع فرقنا العدو به كما تفرق دون المشرب الرسل ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا ويوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل بالبيض ترعش في الأيمان عارية تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا. هو كده بيّن إن الأنصار تخلفوا في غزوة ولا شهدوا كل الغزوات؟ شاهدوا كل الغزوات. ما هو بهذا ذكر كل المغازي. شوف معايا كده، عد معايا. هو طبعا بيبين ان هم من معد كده، ومعد دي قبيلة ايه؟ عربية اصيلة، يعني هو افتخر بالنسب اهو. طيب، وبعدين شاهدوا بدرا باجمعهم لم يغب احد مع الرسول فما ألوا، يعني لم يتأنوا بل سارعوا وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم ولم يكن في إيمانهم دخل. الدخل اللي هو التزوير، يعني إيمانهم كان صحيحا. ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كجر كحر النار مشتعل، يبقى حضر أحد. ويوم ذي قرد كده تمام، وغزو العشيرة وغزوة ودان كده تمام، وغزوة نجد وغزوة حنين وغزوة القاع كده تمام، وبعدين غزوة الفتح وغزوة خيبر ثم غزوة تبوك وساسة الحرب. وفي الحرب كانوا ساسة إن حرب بدت، يعني ظهرت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، يبقى هم يبدأوا يقفلوا، هم أول الناس وإيه وآخر الناس. ثم قال أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل، يعني أنتسب إليهم حين إيه، حين يعني يفتخر كل إنسان بأبيه. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم وقتلهم في سبيل الله إذ قتل. ثم قال قصيدة أخرى ليبرز فيها فضل الأنصار رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال كنا ملوك الناس قبل محمد، فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل، وأكرمنا الله الذي ليس غيره إله بأيام مضت ما لها شكل، بنصر الإله والرسول ودينه، وألبسناه اسما مضى ما له مثل. أولئك قومي خير قوم بأسرهم، فما عد من خير فقومي له أهل، يربون بالمعروف معروف من مضى، وليس عليهم دون معرف دون معروفهم قفل، إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم، وليس على سؤالهم عندهم بخل، وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا، فحربهم حتف وسلمهم سهل، وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا فحربهم حتف وسلمهم سهل. يعني هو عايز يقول في الكلام ان هم كانوا ملوك يوم كانوا اوسا وخزرجا قبل مجيء الاسلام، كانوا ملوكا تمام كده. ثم لما جاء الاسلام ابقى فيهم الفضل وزاده، ابقى فيهم الفضل وزاده. ثم أكرمهم الله بنصرة هذا الدين. وفي والأيام التي قضوها مع سلم ليس لها شكل، يعني لا تضاهيها أيام. ثم بيّن سبب أن الأيام لا تضاهيها ولا تماثلها، قال بنصر الله والرسول ودينه، وألبسناه ثوبا أو ألبسناه اسما مضى ما له مثل، يعني اسم الأنصار ليس له مثيل في دنيا الناس وهم يعتزون باسم الأنصار. قال أولئك قومي خير قوم بأسرهم، فما عد من خير فقومي له أهل. إذا عددنا أي خير في دنيا الناس، حسن بيقول أهل قومه أولى بالخير من غيره. يربون بالمعروف، كلمة رب معناها إيه؟ الكسرة والزيادة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يبقى الربا اللي هو الزيادة. يربون بالمعروف معروف من مضى، يعني معروفهم متواصل مع معروف آبائهم، يزيدون على معروف آبائهم ولا ينقصون، وليس عليهم دون معروفهم قفل. ده هم يعني آخر الناس في الايه، في هم في التوب، فوق في القمة، لم يصيبهم أحد. إذا اختبطوا لم يفحشوا. الاختباط معناها ايه؟ لو واحد راح حكي فيهم كده عايز معروف مش اتأخروا عنه، وكفضل ماشي بخبط. مع ذلك الاختباط معناها انه يحتك بيهم كده، يعني طلب صدقة او طلب ايه معروف. اذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم، يعني بيروح يحك فيه ما يشتموش. والندي اللي هو مجتمع الناس ومنه كلمة نادي، يبقى مع زي. ولذلك في سورة في العلق ولا في اقرأ ايه هي واحدة، يعني قال الله تعالى في اخر السورة ايه، ها كلا لا تط... لا ايه سندعو فليدعو نادية سندعو الزبانية. عارف الآية معناها ايه؟ فليدعو نادية، يعني فليحشد ما استطاع ان يحشد. عايز يحشد ناس يحشد. سندعو الزبانية، هيروحوا فين الناس؟ ما لهمش ذكر بقى. فشفت كلمة يدعو نادية، يدعو اللي هم اتباعه، يدعو اتباعه. فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. يربون بالمعروف معروف من مضى، وليس عليهم دون معروفهم قفل. إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم، وليس على سؤالهم عندهم بخل. وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا. لا حرب الأنصار لها شبه ولا سلم الأنصار لها شبه. عارفين ليه؟ فحربوهم حتف، اللي حاربهم يموت، وسلمهم سهل. وجارهم موف بعلياء بيته له ما سوى فينا الكرامة والبذ. حتى الجار اللي ينزل في جوارهم لا يصله جار. لماذا؟ لأنه لا يحرم من معروف الأنصار ولا من نداه. قال كنا ملوك الناس قبل محمد، فلما أتى الإسلام كان لنا الفضل، وأكرمنا الله الذي ليس غيره إله بأيام مضت ما لها شكل، بنصر الإله والرسول ودينه، وألبسناه اسما مضى ما له مثل، أولئك قومي خير قوم بأسرهم، فما عد من خير فقومي له أهل. يربون بالمعروف معروف من مضى، وليس عليهم دون معروفهم قفل. إذا اختبطوا لم يفحشوا في نديهم، وليس على سؤالهم عندهم بخل. وإن حاربوا أو سالموا لم يشبهوا، فحربهم حتف وسلمهم سهل. وجارهم موف بعلياء بيته له ما ثوى فينا الكرامة والبذل، وحاملهم موف بكل حمالة تحمل لا غرم عليه ولا خذل، وقائلهم بالحق إن قال قائل، وحلمهم عود وحكمهم عدل. ومنا أمين المسلمين حياته، ومن غسلته من جنابته الرسل. بيقول يعني جارنا مكرم له فينا ما أقام الكرامة والبذل، وجارنا لو كان هناك إنسان تحمل حمالة، تحمل حمالة معناها وقع في غرب، وقع في غرب مثل محتاج إلى ديه، قال تحمل عنه لا غرم عليه ولا خزن، ما بنحملوش ولا بنغرمه ولا بنخزله. وقائلهم بالحق إن قال قائل، وإذا ما عرض عليهم الحق قبلوه وتكلموا به وصدقوا ولم يكذبوا. وحلمهم عود يعني متكرر، حلمهم متكرر مش مرة. وحلمهم عود وحكمهم عدل، ومنا أمين المسلمين حياته ومن غسلته من جنابته الرسل. من هو أمين المسلمين؟ لا، أيوة سعد بن معاذ أمين الأمة أبو عبيد، أما سعد بن معاذ أمين المسلمين. والذي غسلته الملائكة مين؟ حنظلة ابن إيه؟ ابن عامر الراهب، مش كده؟ طيب، ثم بين حسان كذلك قال قومي أولئك إن تسألني كرام إذا الضيف يوما ألم، عظام القدور لأيسارهم يكبون فيها المسن السنم، يواسون جارهم في الغنى ويحمون مولاهم إن ظلم، فكانوا ملوكا بأرضهم ينادون غضبا بأمر غشم، ملوكا على الناس لم يملكوا من الدهر يوما كحل القسم، فأنبوا بعاد وأشياعها ثمود وبعض بقايا إرم، بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم، نواضح قد علمتها اليهود علوا إليك وقولا هلم، وفيما اشتهوا من عصير القطاف والعيش رخوا على غيرهم، فسرنا إليهم بأثقالنا قطم على كل فحل هجان قطم، جنبنا بهم جياد الخيول قد جللوها جلال الأدم، فلما أناخوا بجنبي صرار وشد السروج بلي الحزم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا سراعا وقد أفزعوا وجئنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا يشتكين نحول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عودوا قراع الكمات وضرب الهم، ملوك إذا غشموا في البلاد لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بساداتهم والنساء وأولادهم فيهم تقتسم، ورثنا مساكنهم بعدهم وكنا ملوكا بها لم نرم، فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، فقلنا صدقت رسول المليك هلم إلينا وفينا أقم، فنشهد أنك عبد الإله أرسلت نورا بدين قيم، فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم، فنحن أولئك إن كذبوك فنادي نداء ولا تحتشم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم، فسار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا إليهم بأسيافنا نجالد عنه بغاة الأمم، بكل صقيل له ميعة رقيق الذباب عضوض خذم، إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم، فذلك ما ورثتنا القروم مجدا تليدا أو عزا أشم، إذا مر نسل كفى نسله وغادر نسلا إذا ما انفصم، فما إن من الناس إلا لنا عليه وإن خاس فضل النعم. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ كلام طيب جدا، تعالى ما هفهمك حاجة حاجة ونمشي. بقول قومي أولئك إن تسألني كرام، إذا الضيف يوما ألم، الضيف متى يلم بك؟ إذا نزل، إذا نزل بك الضيف يبقى ألم ولا ما ألمش؟ ألم. عظام القدور يعني فلان عظيم القدر، لأيسارهم يكبون فيها المسن السنم، يعني لو نزل الضيف يقوم الميسور بيعمل ايه؟ بيقول لك روح هات اكبر جمل واعلى سنام. يبقى المسن اللي هو ايه؟ المسن اللي هو اكبر جمل، وبعدين السنم اللي هو اعلى ايه؟ اعلى سنام. ما هو ده في الذبائح في كده يعني علامات في ضيافة العرب بتدل على اليسر والجدة وتدل على الشهامة والمروءة. العربي لما يكرمك وتبقى تنزل عنده ضيف مش بيقدم لك لحم عادي، لا بيقدم لك راس البهيم مع البهيم وهو مذبوح. طبعا دي ليها قيمة مش قيمة؟ لا. قيمتها ايه تفهمها؟ معناها ما اشتراش لك لحمة، دبح لك من ماله، دبح لك من ماله، وديت فيها اعلاء للشأن. ما جاب لكش لحم بايت، ده هو حط لك الخروف براسه، بقول لك يعني لسه ايه؟ ذابح اكراما ليك. عظام القدور لايسارهم يكبون فيها المسن السنم، المسن السنم اللي هو ايه؟ الجمل الكبير الضخم السنام. يواسون جارهم في الغنى ويحمون مولاهم ان ظلم. في الغنى يواسون الجار، وبعدين لو ضم ليهم واحد يحتمي فيهم بيحموه. فكانوا ملوكا بأرضهم ينادون غضبا بأمر غشم، أي أمر فيه غشم يناديهم الناس يقوم يجوا إيه؟ يأتون مغضبين، يقوم يجيبوا حقك وحق غيرك. ملوكا على الناس لم يملكوا من الدهر يوما كحل القسم، يعني هم طول عمرهم ملوك لم يملكهم أحد، لم يملكهم أحد. فأنبوا بعاد وأشياعها، أنبوا من النبأ، أم من إيه؟ من النبأ، يعني أعلموا بعاد وأشياعها ثمود وبعض بقايا إرم، يعني مرت بهم تجارب، علموا حال عاد وإرم. عاد عملت إيه؟ كفر ولا آمنوا؟ كفر، ربنا عذبهم ولا عذبهم. إرم مش مدينة كانت فيها تشييد ما له مثيل؟ ربنا قال إرم وذات العماد دمر الله عليه. قال فأنبوا بعاد وأشياعها ثمود وبعض بقايا إرم، بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم. عارف الكلام ده معناه ايه؟ قالوا يثرب اللي هي المدينة بعد ذلك، شيدوا فيها حصون، شيدوها فين؟ في مزارعه، يعني بنوا فلل وقصور فين؟ في المزارع. وبعدين دجن فيها النعم، يعني ربوا فيها من انواع الانعام. مش كده عندنا في حديث الافك في الحديث يعني ايه؟ انها يعني ما اعلم، حديث بريره، ما اعلم عنها الا انها جاريه حيث السن، يعني تاتي الداجن التاجن عجين فتاتي الداجن فتاكله، تاجن عجين معروف العجين، تاتي الداجن فتاكله، يعني ايه الداجن؟ الفراخ؟ لا، الغنم الصغار، تاتي الغنم الصغار تاكل العجين، يبقى معناها ان هي ايه؟ يعني صغيره السن. طيب يبقى هنا بيثرب قد شيدوا في النخيل حصونا ودجن فيها النعم، يعني ربوا في الحصون في الايه؟ ربوا عندهم من انواع النعم. نواضح، النواضح ديت يبقى معناها الجمال. نواضح قد علمتها اليهود علوا اليك وقولا هلم. علوا دي كان اللفظ بينادي بيه على الجمل، عندنا هنا بنقول اخ مش كده؟ او في لغه كده عند اللي بربوا الاشياء ديت وقتين بينادي عليه بيقول له ايه؟ ينزل يقول له ايه كده؟ فكلمه علوا برضه كانت هكذا ينادى بها الايه؟ الجمل. نواضح قد علمتها اليهود علوا اليك وقولا هلم وفيما اشتهوا من عصير القطاف. عمرك شربت عصير القطاف؟ شربته ولا ما شربتوش؟ العنب يا اخي، هو مش القطاف جمع قطف؟ والقطف دي في الجوافه ولا في البلح؟ في العنب. يبقى وفيما اشتهوا من عصير القطاف والعيش رخوا على غيرهم، وكانوا عايشين عيشة عالية، فسرنا إليهم بأثقالنا قطم على كل فحل هجان قطم. القطم ده اللي هو فلان مشتهي اللحمة، معاه زي بقول لك يعني قطموا خلوا خمة يعني. يبقى فسرنا إليهم بأثقالنا قطم، وعلى نحن نشتهي اللحم على كل فحل هجان قطم. يعني هم لما راحوا فتحوا خيبر، مش كان خيبر فيها يهود؟ فتحوا خيبر، ولما اشتهوا اللحم عملوا ايه؟ ذبحوا الحمر، مش كده؟ طيب، فسرنا اليهم باثقالنا قطم على كل فحل هجاين قطم، جنينا بهم جياد الخيول قد جللوها جلال الادب. يعني لما انتصروا على خيبر اخذوا من خيبر الخيول والدواب والانعام، فلما اناخوا بجنبي صرار وشدوا السروج، جمع سرج اللي هو يقعد على ايه؟ على الخيل، وشدوا السروج بلي الحزم. انت عارف اللي ده زي التفر كده، زي الايه؟ زي التفر، حطوا اللي فيه كده وحزموه على الايه؟ على على الخيل. فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قد دهم، بيصف الخيول، فصاروا صراعا وقد افزعوا وجئنا اليهم كاسد الاجم. عارف اسد الغابه؟ اسد الغابه ده بيبقى مسالم ولا مفترس؟ مفترس. على كل سلهبه، السلهبه دي من اسماء الايه؟ من اسماء الخيل. على كل سلهبه في الصيان لا يشتكين نحول السأم، وكل كميت، والكميت اسم الايه؟ اسم اسماء الخيل. وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم. والزلم يعني ده بالتحديد قالوا القدح الذي لا ريش عليه، ده من وسيلة الرمي، القدح الذي لا ريش عليه. عليها فوارس قد عودوا قراع الكمات وضرب البهم، ملوك إذا غشموا في البلاد لا ينكلون ولكن قدم. يعني إذا دخلوا البلاد لا يجبنون، وإنما تجده قدام الناس لشجاعته. فأبنى، أبنى يعني رجعنا، فأبنى بساداتهم والنساء وأولادهم فيهم تقتسم، يعني رجعنا ومعنا الغنايم والزراري، ورثنا مساكنهم بعدهم وكنا ملوكا بها لم نرم. فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، فقلنا صدقت رسول المليك هلم إلينا وفينا أقم، فنشهد أنك عبد الإله أرسلت نورا بدين قيم، فإنا وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم. يعني نحميك بأنفسنا وأولادنا، وأموالنا عندك اقتسم فيها واحتكم ما تشاء، فإن وأولادنا جنة نقيك وفي مالنا فاحتكم، فنحن أولئك إن كذبوك فنادي نداء ولا تحتشم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فسار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا إليهم بأسيافنا نجالد عنه بغاة الأمم، بكل صقيل له ميعة، من إيه؟ من صفات السيوف. بكل صقيل له ميعة رقيق الذباب عضود خذم، إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينسلم، فذلك ما ورثتنا القروم مجدا. من هم القروم؟ القروم أصول العوائل، السادة. فلان ده قرم، مش احنا قلناها قبل كده لما قلنا القرومة، قلنا القرم ده اللي هو صاحب المجد، الرجل الأصيل. فذلك ما ورثتنا القروم مجدا تليدا او عزا اشم، يعني اللي ورثناه عن اجدادنا. اذا مر نسل كفى نسله، اذا مر نسل كفى نسله، وغادر نسلا اذا ما انفصم، فما ان من الناس الا لنا عليه وان خاس فضل النعم. عارف خاس معناها ايه؟ الغدر. فلان دي خايس، غدار وهايف. عندنا بنقول مرمم، لكن عندنا بنقوله خايس. خايس معناها ايه؟ غدار وهايف. طيب خسيس يعني. طيب ان شاء الله في الاسبوع القادم سنبدأ بسنة 9 من الهجرة اللي هو اسمه عام الوفود.